هذه السنة. أحسن الله إليكم. يقول: نحن في جزيرة من جزائر الهند الجنوبي وسكانها كلهم مسلمون، لكن في رمضان والعيد يختلفون في الرؤية، فبعضهم يكون مع أهل مكة مع رؤية مكة، وبعضهم على رؤيته، وبعضهم رؤية المدينة التي تبعد عنها 300 كيلو. أي الفريقين على السنن؟ والله يا أخي الكريم، أقترح عليكم أن تجتهدوا في الاجتماع على قلب رجل واحد، وأن تتحروا الرؤية في بلادكم، فإن تيسرت، وإلا خذوا برؤية المملكة لأنها تتحرى بدقة. لكن إن تحريتم في بلادكم لعل هذا يكون أولى وأجمع للكلمة. نعم.